طبيعي انا يخطر هو يا ما يحلي طبيعي انا يخطر واليوم بان حدا اخرى معايا نبقى يهدر واليوم صار حدا اخرى معايا نبقى يهدر مش مالي يا كودي لاباس خويا لا تعذبنيش مالي يا كودي لاباس حباك مسهرني صبرك للناس حباك مسهرني صبرك للناس خويا ولا تعذبنيش مالي يا كودي لاباس حباك مسهرني صبرك للناس حباك مسهرني صبرك للناس